يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا من كتاب القصاص من جل مسائله إلا ما بقي من مسألة أو مسألتين في آخر كتاب القصص، ولم يتيسر أن أختم معكم هذا الباب قبل السفر، فأرجأت تتمة الانتهاء من باب القصاص إلى بعد القدوم من السفر. فهل ذاكرتي كما هي أم أنني نسيت؟ هو كذلك. طيب، أعد الآن حتى نقف على آخر مسألة لم تشرح، ثم بعد ذلك نراجع مراجعة سريعة ما مضى على وجه الاختصار، ثم نعرض لما بقي من كتاب القصاص من مسألة أو مسألتين، وننهي الليلة إن شاء الله ما يتعلق بباب القصاص. نعم، تفضل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب القصاص يجب على المكلف المختار العامل إن اختار ذلك الورث، وإلا فلهم طلب الدية، وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم للعكس، والفرع بالأصل للعكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإنكار، ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية. فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص البلوغ، ويهدر ما سببه من المجني عليه. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. أظن وقفنا هنا عند قول الإمام الشوكاني: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، صحيح؟ أنا علمي وقفنا عند فإذا كان فيه صغير ينتظر في القصاص لا، انتهينا من هذا، انتهينا وتكلمنا عن القاتل والممسك. طيب الآن، هل أحد منكم معي أننا وقفنا هنا؟ على كل حال، أنا لما برجع من حج أو عمرة فبكون هادئ الطبع، فلولا أنني من رجوعي في حج وعمرة لتكلمت معكم بطريقة أخرى، لكن عفى الله عنكم. أقول جزما: وقفنا هنا عند قوله رحمه الله أنه لا، انتهينا. إذا قتل رجل وأمسك آخر قال: قتل القاتل وحبس الممسك. تكلمت في هذه المسألة وبينت أن الصواب فيها هو الذي نحى إليه الإمام الشوكاني، ثم وقفنا عند قوله رحمه الله: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. نبدأ نسترجع أول المسائل على وجه الاختصار. اذكر الآن مسألة مسألة. نعم، قال رحمه الله تعالى: يجب على المكلف المختار العامل إن اختار ذلك الورث. يجب أي يجب أن يقتل، يجب أن يقتل على من؟ المكلف المختار. المكلف المختار، قلنا الصبي إذا قتل باتفاق العلماء لا يقتل، وقد نص جماعة من الأئمة كمالك وغيره نصوا على أن قتل الصبيان خطأ ولو كان عمدا. يقصد العلماء بهذا أن الصبي إذا قتل غيره ولم يبلغ هذا الصبي فإنه لا يقتل، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. أما الدية فواجبة على الصغير والكبير. وهل هي واجبة من مال الصغير أو من مال وليه؟ قولان. المقصود، وهذه مسائل الديات سيأتي بعد كتاب أو باب القصاص، سيأتي معنا كتاب الديات، وهناك نتكلم إن شاء الله تعالى عن تفاصيل وأحكام الدية. الذي يهمنا الآن في هذا الباب أن نتكلم عن الدماء والقصاص وما يتعلق به من شروط وموانع إلى آخره. أما الديات وأنواعها وأحوال أصحابها فهذا سيأتي بعد كتاب القصاص الدرج القادم إن شاء الله على ترتيبنا، سيكون في درس الفقه القادم باب الديات. فنكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من القصاص ومن لواحق القصاص وهو باب الديات. فالصبي إذا قتل اتفق أهل العلم أنه لا يقتل لأنه غير مكلف، كذلك إذا زنى لا يرجم، صحيح الكلام؟ لا يرجم، صحيح الكلام؟ لا، أنتم نائمون، أليس قد يكون صغيرا ويتزوج قبل أن يحتلم؟ أليس الله جل وعلا يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، قال البخاري تزويج الصغار. فكما أن البنت قد تتزوج قبل أن تبلغ، ها، كذلك الصبي قد يتزوج ويدخل على امرأته قبل أن يبلغ. فإذا زنى وقد دخل على امرأته ولم يبلغ فليس عليه حد، ليس عليه لا جلد ولا قتل، وإنما عليه التعزير لأنه لم يبلغ. كذلك الصبي إذا سرق لا تقطع يده، كذلك إذا قتل يعذر بما يراه ولي الأمر وعليه الدية، سواء قلنا من ماله أو من مال وليه، وليس عليه قتل. كلام واضح؟ طيب الآن افتحوا معكم، افتحوا معي أذهانكم وفوقوا كذا، واللي قاعد كذا مربع أو كذا يغير جلسته. طيب ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال علي رضي الله عنه في الصحيحين وقد سأله سائل أعندكم شيء سوى ما في كتاب الله؟ قال والله ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا كتاب الله. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما فيها؟ قال فكاك الأسير والعقل، ولا يقتل مسلم بكافر. ثم قال عليه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، أخرجه في الصحيحين. إذا فالصبي إذا قتل لا يقتل، وسبق الكلام في هذا وتحرير كلام أهل العلم والدليل فيه. قال يجب على المكلف المختار العامل إن اختار ذلك الورث، أي يجب أن يقتل المكلف المختار العامل. وقلت على وجه الاختصار إن القتل على ثلاثة أنواع: قتل العمد، وقتل الخطأ، وقتل شبه العمد. وقلت إن قتل العمد وقتل الخطأ لا نزاع بين أهل العلم في إثباتهما، وإنما الخلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في شبه العمد. فقد قال جماعة بإثباته وقد قال جماعة بعدم إثباته. الإمام الشوكاني في شروحاته قدم أقسام القتل في بداية القصاص، ورأيت أنا من المصلحة أن أؤخر أقسام القتل إلى الديات. وقد أشرت في أول القصاص، قلت أننا سنتكلم عن الراجح من أقوال أهل العلم أن القتل هو على ثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. وقلت سنتكلم عن ذلك مع الديات، لأن كل واحدة لها ما يقابلها من الدية، فرأيت أن تأخيرها إلى باب الديات أشبه وأوفق وأفضل لكم كطلاب علم. لكني أقول الآن كتسهيل وتمهيد لباب الديات، لا شك أن الصحيح أن القتل ينقسم إلى ثلاث: العمد والخطأ. وهذا كما قلت لا نزاع بين أهل العلم قديما وحديثا في إثباته، إذ بهذا نص القرآن النص الصحيح النص الصريح. فلذلك اتفق العلماء أن قتل العمد فيه القصاص، أو الدية لأولياء المقتول إن تنازلوا عن القصاص، وأن قتل الخطأ فيه الدية لأهل القتيل وليس لهم قصاص. ولا شك أن الصواب عند أهل العلم وهو قول جماهير أهل الحديث قديما وحديثا، أن هناك قسم ثالث وهو قتل شبه العمد، وبهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو داود في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي قتل الخطأ شبه العمد كذا وكذا. وهذا نص صحيح صريح في المسألة. وهذا التقسيم شبه العمد أنه تغلظ فيه الدية، تغلظ أنواعها، وهو ليس فيه قتل للقاتل. وسيأتي متى يكون هذا وهذا وهذا، لكن أشير إشارة أمهد بهذا إلى باب الديات إن شاء الله. إذن ففي قتل العمد باتفاق العلماء يقتل القاتل إذا اختار الورثة ذلك، أولياء القتيل إذا اختاروا الدم يحق له يقتل، وإذا اختاروا الدية باتفاقهم يعطون الدية، وإذا اختلفوا سقط الدم. وقد بينت وجه ذلك والدليل في ذلك. وأما شبه العمد والخطأ ففيهما الدية، إلا أنها في شبه العمد تغلظ في أنواعها، وسيأتي بيان ذلك. ومن أنكر شبه العمد فقد خالف السنة، وغفر الله لنا ولهم. نعم. وإلا فلهم طلب الدية، وإلا إذا لم يتفقوا على قبول الدم فلهم أن يطلبوا الدية، ويستحقون دية القتيل وهم أولياء الدم. فإن كان فيهم صغيرا ينتظر بالدم حتى يكبر، ينتظر بالدم وفي القصاص حتى يكبر، ويؤخذ رأيه ماذا ترى، ويرجى إقامة الحد سواء بالقصاص أو بالدية حتى يستأذن الصغير فيكبر. نعم. وتقتل المرأة بالرجل والعكس. نعم. وقد خالف في صورة المسألة هل يقتل الرجل بالمرأة، يعني إذا قتل رجل امرأة فكان القاتل رجلا والمقتولة امرأة، فهل يقتل الرجل بالمرأة؟ فيه نزاع. والصحيح ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، يقتل الرجل بالمرأة كما جاء في حديث الرجل اليهودي أخرجاه في الصحيحين الذي رد رأس امرأة بحجرين، ثم سئلت قبل أن تموت فأشارت إليه واعترفت عليه فاعترف، فأمر رسول الله أن يرد رأسه بحجرين، قتل على نفس الهيئة التي قتل بها المرأة. ومن فرق فلا دليل له، وسبق الكلام في هذا. نعم. والعبد بالحر وفي هذا هل يقتل الحر بالعبد؟ فيه نزاع. وأما أن يقتل العبد بالحر فهذا اتفاق، فإذا قتل العبد الحر فكان القاتل هو العبد والمقتول هو الحر، فإن العبد يقتل، وهذا لا خلاف فيه بين جماهير العلماء. وأما إذا قتل الحر العبد فكان القاتل هو الحر والمقتول هو العبد، فيه نزاع، والصواب أن لا فرق في هذا، والدليل ما سبق من عمومات ومن أدلة خاصة وردت في هذا الباب. نعم. والكافر بالمسلم إلى العدل. نعم، ويقتل الكافر بالمسلم، فإذا قتل الكافر مسلما فكان القاتل هو الكافر والمقتول هو المسلم، فإن الكافر يقتل باتفاق العلماء. لكن العكس، وهو إذا كان القاتل هو المسلم والمقتول هو الكافر فإن هذا لا يجوز، وقد بينت الأدلة أنه لا يجوز قتل الكافر إلا إذا كان حربيا، وأما إذا كان مستأمنا دخل ديار الإسلام بأمان ولي الأمر، أو كان ذميا له ذمة من أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى، أو كان له عهد، فالكفار أصناف: مستأمن وصاحب عهد وصاحب ذمة. فالمستأمن هو الذي يدخل بأمان لسبب، يدخل دولة الإسلام بأمان، ومنه وإن أحد من المشركين الآية. والعهد من له عهد، فإن الله عز وجل يقول: كيف يكون للمشركين عهد الآية، فهو أصل في الكافر الذي له عهد. والذمة قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الآية. هذه الآيات واحدة في المستأمن، وواحدة في صاحب العهد، وواحدة في صاحب الذمة، ورابع ذلك المحارب. فلا يجوز قتل الكافر المستأمن، ولا يجوز قتل الكافر المعاهد، ولا يجوز قتل الكافر إذا كان له ذمة يدفع الجزية. وأما الحربي فهو الذي يجب أن يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، على خلاف العلماء هل تؤخذ الجزية من كل الكفار أم من أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط، فعلى كلا القولين إما هذا أو هذا، وإما إذا ما دفع الجزية إن كان من أهلها أو كانت الجزية لعموم الكفار فأبى أن يدفعها فيقتل. وهذا تفصيل أهل العلم، ليس فيه نزاع. وإن كان بعض أهل العلم قال: لا يوجد اليوم كذا وكذا، يعني ليس للكافر عهد إلا عند ضعف المسلمين. المهم، فإذا قتل المسلم الكافر فكان القاتل مسلما والمقتول كافرا، لم يجز أن يقتل مسلم بكافر، وإن كان قد فعل ما لا يجوز. فإذا قتل مسلم كافرا ليس محاربا فقد أثم المسلم بقتل الكافر، ولكن ليس عليه قتل. وقد ذكرت حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: ولا يقتل مسلم بكافر. وأما من زعم من أهل الرأي قديما وحديثا بأنه يقتل فهؤلاء يردون السنة الصحيحة الصريحة بتأويل فاسد. نعم. والفرع بالأصل لا العكس. والفرع بالأصل أي أن الولد إذا قتل أباه فإن الولد يقتل، بينما إذا قتل الأب ولده فإنه لا يقتل. وفي هذا نزاع، في المسألة في نزاع، وقد بينت أن الصحيح فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد من والد بولده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا صححه الإمام الألباني وغيره، وهو كما قال. فلا يقتل الأب إذا قتل ابنه، والعكس صحيح، ويقتل الابن إذا قتل أباه، لأن الدليل دلنا أن الأب لا يقتل، فوقفنا حيث وقف النص، وبقي قتل الولد لأبيه على الأصل، فالولد إذا قتل أباه يقتل، ولكن الأب وإن علا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال البخاري: وأنزل أبو بكر الجد أبا، وأورد البخاري الآية: واتبعت ملة آبائي. فالأب وإن علا لا يقتل بفرعه، لا يقتل بابنه وإن نزل، وهذا ما جاء في السنة نصا في الأب، وبعد ذلك ما يتعلق في الجد بالمعنى. نعم. ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها. قلنا أن القصاص إما أن يكون في النفس، قتل النفس، وإما أن يكون في الأعضاء، وقلت أن القصاص في الأعضاء ينقسم إلى قسمين: قسم يمكن أن يستوفي المقتص حقه، كمن فقأ عين رجل فيفقأ عين فاقئ عينه، ومن كسر سنا يكسر سنه، فإذا كانت تلك الجروح منضبطة يمكن أن تستوفى وجب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فما أمكن أن يضبط وجب فيه القصاص: يد بيد، عين بعين، أنف بأنف، سن بسن، رجل برجل، وهكذا. وما لا يمكن أن يقتص يؤخذ فيه الأرش، وهو ما يعادل تلك الجناية من حق مالي جعله الشرع: الموضحة والجائفة والمأمومة، أنواع الجراحات. إذن فما أمكن ضبطه في القصاص تقتص، وما لا يمكن فينظر إلى نوع الجراحة، وينظر ما جعل الشرع تجاهها من أرش، كالجروح مثلا: ورجل ضرب آخر بسكين في بطنه، هذا أمر لا ينظر، لأنك لا تستطيع أن تضبط ضربة السكين في دخولها وخروجها وعمقها، ففيه ما يتعلق بنوع الجراح، وأما ما يمكن الاقتصاص فيه فهو واجب. نعم. والجروح مع الإمكان. مع الإمكان، وأما إذا لم يتمكن أن يضبط القصاص في الجروح في بعضها، فيعدل من القصاص إلى الأرش، وهو ما جعله الشرع من قيمة مالية مقابل كل جرح لا يمكن استفاء القصاص فيه. نعم. ويسقط بإبراء أحد الورثة. يسقط الدم بإبراء أحد الورثة، إذا قال: لأن لا أريد دما، خلاص. ولكن لا تسقط الدية، فإذا أسقط نصيبه من الدية سقط نصيبه من الدية، وأما الدم فإن الدم لا يتجزأ حتى نقول نقتله قتلة ثلاث أرباع قتلة ونسيب الربع، الدم لا يتجزأ، فالدم يسقط كله إذا تنازل واحد من المستحقين وأما الدية فإذا تنازل واحد أخذ بقيتهم حقهم من الدية. نعم. ويلزم نصيب الآخرين من الدية. نعم. فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه. نعم. ويهدر ما سببه من المجني عليه. كما جاء في الصحيحين قال يا رسول الله إنه قد انتزع ثنيتي. قال يقضم أحدكم يد أخيه كما يقضم الفحل، لا دية لك. أن رجلا قضم إصبع أخيه فنزع الرجل إصبعه من فمه فانخلعت ثنيته، فجاء يريد القصاص لثنيته فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث لو أن رجلا كما في الصحيحين لو أن رجلا اطلع على أهل بيتك ففقأت عينه لم يكن عليك شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو رجل يتلصص على حرمة بيتك وثبت ذلك وعندك بينة، لو ما عندك بينة نفقأ عينك. هو كذلك هذا دين يقوم على البينات، الدين يقوم على البينات. فإذا كان عندك بينة أنه تلصص على أهل بيتك ففقأت عينه وثبت عندك بالبينة أنه كان يتلصص وأقمت البينة، فلا دية ولا قصاص، لا قصاص لعينه، صارت هبرا لأنك تدفع صائلا. فكل من تسبب في أذية نفسه باعتدائه فلا قصاص له. رجل لص اعتدى عليك فقاتلك فقاتلته مدافعا، وفي أثناء دفاعك عن نفسك فقأت عينه أو كسرت سنه أو قتلته حيث لم يكن لك بد من قتله ولم يتيسر لك دفعه إلا بالقتل، فلا شيء عليه لأنه هو الذي تسبب في هذا. نعم. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. وإذا قتل رجل وأمسك آخر فأمسك الممسك رجلا ليعين قاتلا، فجاء القاتل بعد أن أمسك الممسك أمسك هذا الرجل المظلوم، فجاء القاتل وطعن هذا الرجل الممسك وأنت أمسكت، ففيه نزاع بين أهل العلم. فقال الطائفة من أهل العلم ليس على الممسك قتل وإنما القتل على القاتل، وهذا قول الشوكاني وقول كثير من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم قالوا يقتل الاثنان، يقتل القاتل ويقتل الممسك، لأن الممسك أعان، وفي هذا نزاع وسبق تحرير الكلام في هذا، وأن الصواب في هذا أن الممسك لا يسمى في لغة العرب أنه قاتل لأنه لم يباشر. نعم هو معين وليس كل معين يستحق القتل، فلو أن رجلا أعان غيره وهيجه بالكلام فأعانه بالكلام ونحو ذلك هذا معين أيضا ولا يقتل. فالممسك على أصح قولي العلماء أنه يعذر ويعاقب دون القتل، وادرأوا الحدود بالشبهات، وليس عندنا نص صريح، والأصل في الدماء الحرمة، فلا تسقط حرمة الدماء إلا بنص صحيح عن الله ورسوله. نعم. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. وصلنا إلى هنا قبل السفر ووقفنا عند قوله رحمه الله: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخيرة: وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة وهو العصبة. هاتان مسألتان ختم بها أو بهما المؤلف كتاب القصاص. المسألة الأولى أن قتل الخطأ فيه الدية والكفارة، والمسألة الثانية أن الدية في قتل الخطأ هي على العاقلة. فهاتان مسألتان ختم بهما المؤلف رحمه الله هذا الباب. أما المسألة الأولى فإن القتل في كتاب الله عز وجل على نوعين لا خلاف بين أهل العلم فيهما: قتل العمد وقتل الخطأ. وحد قتل العمد هو ما كان يقصده القاتل مع وسيلة يقتل بها عادة، فيجتمع في قتل العمد شرطان: قصد الفعل ووسيلة يتحقق بها القتل في العادة، كمن يطعن آخر بسكين في قلبه، فإنه معلوم أن الطعن في القلب بسكين أنه يؤدي في العادة إلى القتل، وهو يقصد بطعنه له. فقتل العمد فيه شرطان: الأول القصد، والثاني وسيلة يقتل بها في العادة. فإذا اجتمع هذان الشرطان وقع مسمى قتل العمد. وقتل الخطأ فيه شرطان مضادان للشرطين في العمد، فقلت في شرط العمد القصد ووسيلة قاتلة، في العمد لا قصد ولا وسيلة يقتل بها في العادة. في الخطأ أقول لا قصد ولا وسيلة يقتل بها في العادة، فماذا تستدركون؟ طيب نعم، هذا القتل هو قتل الخطأ، كمن لطم صاحبه على وجهه، وكما بين الله عز وجل في كتابه عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه موسى، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. والوكز نص أئمة التفسير هو الضرب بالكف مضمومة أصابعها، وهو الذي يسمى الآن بوكس في لهجتنا، ضربوا بالبوكس، هذا هو الوكز في لغة العرب. نبي الله موسى كان رجلا قويا، فلذلك قالت المرأة الصالحة: قالت يا أبت استأجره، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، علمت قوته وأمانته. فلما جعل الله في نبي الله تلك القوة، ترتب على ذلك أنه لما وكز الرجل، وليس من العادة أن الرجل يقتل بضربة الكف، وإنما لما ضربه مع القوة التي أعطاه الله إياها قتله، هذا قتل خطأ، لأنه لا قصد فيه ولا وسيلة قاتلة. إذن فقتل العمد وقتل الخطأ نص القرآن عليهما، فلم يختلف العلماء فيهما. فالعمد فيه شرطان: القصد والوسيلة القاتلة، والخطأ فيه شرطان: عدم القصد إلى القتل بوسيلة غير قاتلة. العمد لا كلام فيه، الخطأ لا كلام فيه، وإنما الخلاف بين أهل العلم في شبه العمد. فذهب جمهور أهل العلم، وهو قول أهل الحديث قديما وحديثا، قالوا وهناك واسطة بين العمد والخطأ وهي شبه العمد. وأنكر أهل الرأي قديما وحديثا، أنكروا شبه العمد فخالفوا السنة. فإن أبا داود وغيره قد أخرجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قتل شبه العمد، وفرق بين دية شبه العمد وبين دية الخطأ. فدل بيان النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير كتاب الله. وقد قال بعض أهل العلم: لم نجد في كتاب الله إلا هذين النوعين العمد والخطأ. قلنا: إن صح قولكم فقد زادت السنة، وما زاد في السنة وجب قبوله. ألا ترى أن الله بعد أن ذكر المحارم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا زائدا على هذه المحارم، فحرم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا زائد على كتاب الله. كذلك ألا ترى أيضا إلى قوله تعالى، حيث قال ربنا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ما في الآية، فحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد قتل شبه العمد، وصح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب قبوله على كلا الأمرين: إما أن يكون زائدا على كتاب الله فواجب العمل به كما قال الشافعي، أو وهو الأمر الثاني، أو أن يكون هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير كتاب الله في القتل، وأنه أدخل في الخطأ، أدخل فيه شبه العمد، وهذا أشبه أن يقال به أن الله بيّن أن قتل الخطأ ليس فيه قصاص. فلما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخطأ على وجهين، ولذلك قال في حديث أبي داود، قال: وقتل الخطأ شبه العمد، فسماه خطأ، سماه خطأ. فهذا أولى أن يقال أنه فسر به صلى الله عليه وسلم معنى قتل الخطأ الذي جاء في القرآن حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل خطأ شبه عمد، سواء قلنا بأنه زائد سواء قلنا بأنه بيان، على كلا الأمرين واجب قبوله عند من يرى صحة الحديث وهو صحيح بلا شك. وقد جاءت عدة أحاديث تثبت قتل شبه العمد، وقتل شبه العمد لا قصد فيه، لا يقصد أن يقتل، وإلا لو قصد فإنه يلحق بالعمد، إلا أنه يستعمل وسيلة قد تقتل وقد لا تقتل، بينما في قتل الخطأ يستعمل وسيلة الأصل أنها لا تقتل. إذن في قتل العمد وسيلة قاتلة في الأصل، لكن ممكن إنسان يضرب رجل في قلبه بسكين ولا يقتل، ففي العمد وسيلة قاتلة مع قصد، وفي الخطأ وسيلة غير قاتلة مع عدم القصد، وفي شبه العمد وسيلة تحتمل قد تقتل وقد لا تقتل. فقتل العمد انتهينا منه، وقتل الخطأ وشبه العمد فيهما جميعا الدية والكفارة. أما الدية فستأتي معنا في أحكام الدية، وأما الكفارة فأنه يجب على القاتل أن يدفع الدية إذا تنازل الناس عن الدم في قتل القصاص العمد، أو أن يدفع الدية في قتل الخطأ، ثم أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد رقبة وهي الكفارة فيصوم شهرين متتابعين. إذن فالقاتل عليه أمران، عليه الدية تدفع إلى أولياء القتيل، وعليه الكفارة، فالكفارة هي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فالصيام كفارة عند عدم وجود رقبة، فإذا لم يجد رقبة يصوم شهرين. إذن على القاتل أمران، الدية والكفار. الإمام الشوكاني لم يفسر هنا ما هو قتل الخطأ والفرق بينه وبين شبه العمد، لكنه ضرب أمثلة لقتل الخطأ، فقال رحمه الله: وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون. قال: وهو أي قتل الخطأ ما ليس بعمد، أي أنه لم يقصد، أنه لم يقصد، والقصد يعرف بالقرائن الظاهرة، القصد يعرف بالقرائن الظاهرة، فإذا دل الفعل الظاهر على القصد لم نبالي بدعواه بعدم القصد. قال: وهو ما ليس بعمد، هو خطأ لأنه لم يقصده، أو من صبي أو مجنون. فالصبي نص جماعة من أهل العلم ونقلوا الإجماع كمالك وغيره على أن قتل، بس يا أولاد تلهونيش، نصوا على أن قتل الصبيان خطأ وإن كان عمدا، قتل الصبيان خطأ، يأخذ حكم الخطأ وإن كان عمدا. يعني لو أن صبيا أمسك بسلاح وعمره وقتل فلا شك أن عليه الدية، ولا شك أنه يعذر من قبل السلطان، بل ويعذر أبوه وليه، لكن لا قتل عليه. هذا معنى قول أهل العلم أن قتل الصبيان خطأ وإن كان عمدا. نعم. أو مجنون، رجل معروف بأنه مجنون فقتل، وقد ثبت أنه مجنون عند الناس بالبينة وبشهادة وباستفاضة، فهذا المجنون مستفيض قبل ذلك، مستفيض قبل ذلك أنه مجنون، فإذا لم يستفض هذا بين الناس فلا يجوز التحيل على إسقاط الدماء بالكذب. فالآن في كثير من الحالات يقتل القاتل والناس كلهم يعلمون أنه عاقل، ثم يأتي بشهادة مزورة يستخرجها من مؤسسة ما بأنه فاقد للأهلية، وقد علم الناس كلهم أنه عاقل. هذا استخفاف بالدماء، والواجب على القضاة أن يكونوا يقظين حتى لا يخدعوا، فإن القاضي وكله الله عز وجل أن يقوم بالحق، فيجب عليه أن يكون نبيها وأن لا يخدع وأن لا يغرر به ما استطاع إلى معرفة الحق سبيلا. ولذلك نص أهل العلم أن يكون قد علم جنونه قبل مباشرة القتل، وأن يكون قد ظهر هذا ببينة جلية، وأما إذا كان معلوما قبل ذلك بأنه عاقل ثم قتل فتظاهر بتغير العقل ولم يثبت هذا عليه أو لم يثبت هذا منه، فإن الأصل أن يقتل. لماذا ذكر الإمام الشوكاني الصبية وذكر المجنون؟ لأن العادة جارية أن الصبي لا يقصد القتل، وقد يوجد بعض الصبيان قد يقصده، كذلك العادة جارية أن المجنون لا يقصد القتل. نعم. وهي على العاقلة وهم العصبة، وهي على العاقلة وهم العصبة. هل درستم العصبة؟ طيب طيب، أين درسناها؟ في المواريث. الآن عرفوا لي ما هي العصبة حتى تفهموا كلام الشيخ. نعم. أقارب الرجل من جهة أبيه، جيد، لكن هناك أدق منه. وإن علم خلاص جاءت أقاربه، أقاربه شملت العموم، لكن هناك قيد، لأن هذه الكلمة بهذا الإطلاق غير صحيحة. ما هو القيد؟ أحسنت أحسنت، قلنا هناك في المواريث قلنا أن الورثة أقسام، وارث بالفرض وهو من له نصيب مقدر، ووارث بالتعصيب وهم أقارب الميت من جهة أبيه من الرجال، فيرثون إذا بقي شيء من الفروض، يرث ذكرهم دون أنثاهم. هذا مهم، ربط الموضوعين الآن مهم، والآن سيظهر لكم الفائدة. ما هو الحديث الذي يورث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبة إذا بقي شيء عن أصحاب الفروض؟ نعم، حديث أخرجه مين؟ أخرجه أولا من البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن تنبهت إلى خطائك، فإذا قلت أن العصبة أقارب الرجل من جهة أبيه دخل عليك في هذا التعريف من؟ الرجال والنساء، مع أن المرأة ليست من العصبة. لذلك توفي رجل وترك بنتا وابن عم ورث، للبنت النصف وما بقي فلابن العم. طيب، وترك بنتا وابن عم وبنت عم ورث، البنت لها النصف وابن العم له الباقي تعصيبا، ولبنت العم ان تستغفر الله. خلاص. العصبة قلنا متى يرثون؟ اذا بقي شيء بعد من؟ اصحاب الفرائض. وقلنا هناك عصبة كبيرة، كيف نبدأ بالتعصيب؟ يعني رجل توفي وترك أخا وابن عم، ترك أخا وابن عم وبنتا، للبنت النصف، ها؟ ابن عم، وللأخ الباقي، وابن العم لا شيء له. لماذا؟ لأن عصبة الأخ أقرب من عصبة ابن العم. هذا الربط بين الموضوعين مهم، لأننا ما شرحناه هناك في العصبة هو الذي سنحتاجه الآن في العاقلة. من هي العاقلة؟ هي العصبة، وهم أقارب الرجل أو المرأة من جهة أبيه، من الرجال، من الذكور، فهؤلاء هم العصبة. والشرع جعل، عشان خطر اقفلوا البتاع ده، والشرع جعل ميراث العصبة إذا أبقت إذا بقي من المواريث شيء بعد أصحاب الفروض. ثم في العصبة نبدأ بالأقرب فالأقرب، فالعصبة الأقرب تحجب العصبة الأبعد. لذلك لما شرحنا المواريث قلنا من خطأ القانون المصري الذي أحدث فيه هذا القانون سنة 50 أو قبل 50 بقليل، أنهم يورثون أبناء الابن الميت قبل أبيه، فإذا مات الجد ورثوا أبناءه وورثوا أبناء الابن الميت الذي مات قبل أبيه، فيورثون أبناء الابن مع وجود الأعمام ويعطونهم بالوصية الواجبة. هذه وصية جائرة وإن اعتبرها القانون، فقد نص العلماء على أنها باطلة. لماذا؟ لأنهم يورثون العصبة الأبعد مع وجود العصبة الأقرب. من هي العصبة الأقرب؟ الأبناء. ومن هي العصبة الأبعد؟ أبناء الابن. فماذا فعلوا الآن؟ يورثون أبناء الابن الميت وهو عصبة أبعد مع وجود من؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما معنى أولى؟ أقرب. هذا تنبيه وتذكير لكم بالعصبة، لأننا الآن نحتاجها في بحثنا. يقول الإمام الشوكاني أن دية الخطأ على العصبة على العاقلة. لماذا سميت العصبة عاقلة؟ قالوا لأنهم يعقلون عن القاتل، فكان قاتل الخطأ إذا قتل خطأ، أو كان القاتل إذا قتل في الجاهلية، كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء أولياء الدم، فسميت عاقلة لأجل ذلك. إذن دية الخطأ كان الأصل أن يدفعها القاتل، ولكن جاءنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلناه على العين والرأس. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهن الأخرى، فقتلتها وجنينها في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. وبعضهم رواها بالإضافة بغرة عبد أو أمة، وجعل دية المرأة على عاقلتها، وفي رواية على عصبتها، وورث أبناء المرأة المقتولة وزوجها من ميراث أمهم. هذا حديث هو أصل في هذا الباب. كذلك أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن عمر رضي الله عنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السقط، وهو ما ينزل ميتا من بطن أمه، فقال المغيرة: أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السقط بغرة عبد أو أمة. فقال له عمر: لتأتين بمن يشهد لك، أو لتخرجن مما قلت. فقام وأتى بمحمد بن مسلمة، فشهد محمد بن مسلمة على ذلك. وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير: سمعت جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كل عقولة، في كل بطن عقولة، في كل بطن عقولة. وفي صحيح مسلم أن امرأة قتلت امرأة وفي بطنها جنين بعمود فسطاط، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة في الجنين، وجعل ديتها على عاقلة المرأة. هذه الأحاديث أصل عظيم في إثبات أن العصبة العاقلة أقارب الرجل من جهة أبيه من الرجال من الذكور، يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ عن القاتل. فإن قلت فما ذنبهم أن يحتملوا ذلك؟ ما ذنب العاقلة أن يحتملوا قتل الخطأ؟ قلت لأجل ذلك ذكرت لكم قضية العصبة في باب الميراث. العصبة كما قلت وقال العلماء هم أقارب الرجل من جهة أبيه من جهة العصب لا من جهة الرحم، يعني خال أمك هذا ليس من عصبتك، لكن أبوك وعمك وجدك لأبيك هذا من جهة العصبة. فهؤلاء يرثون ولهم استحقاق مالي، فكما يغنمون يغرمون، فكما أنهم يغنمون عند الميراث إذا بقي بعد الفرائض شيء، فجعل الشرع عليهم أيضا الغرم في قتل الخطأ، كما جعل لهم الغنم كما جعل لهم الغنم في المواريث إذا أبقت الفروض شيئا. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولسنا ممن يدفع السنة بجهلنا لفهم القرآن. فقد ادعى بعضهم إنكار تحميل العصبة شيئا من دية الخطأ، ورد الأحاديث الصحيحة وقال إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا خطأ. أليس قد نحمل الأب ما جنى ولده من الجنايات وما جنى ولده من استحقاق لأموال الناس؟ فإذا جاء الصبي الآن فقتل أو أفسد مال الناس، من الذي يحتمل ذلك؟ أبوه. إذن السنة تفسر معنى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولكن الله عز وجل قد يكلف أحدا بذنب غيره. فالآية تتكلم عن العذاب، فالله لا يعذب أحدا بذنب أحد، ولكن الله يكلف أحدا بذنب غيره وبخطأ غيره. وقد أبدى بعض العلماء أمرا زائدا على هذا الذي ذكرته، قالوا إن من المعلوم أن الدية كثيرة جدا على كثير من الناس. الآن الدية 100 جمل، دية الخطأ الآن لما تقول الدية الآن 100 جمل، ويأتي تفصيل الديات. الجمل الآن كم يعادل؟ كم؟ 7 أو 8 آلاف. الآن لو أن هذا الرجل قتل فيلزمه ما يقارب كم؟ 500,000. ها، 500,000. كنت أنا بسأل عن الدية لأجل كذا وكذا وكذا، فآخر سؤال سألت عن الدية من سنوات كان الجمل 4,000 أو 5,000، الآن غلي. خلينا الآن نقول أن الدية 500 ألف جنيه، من يملك الآن هذا المبلغ العظيم؟ قال بعض العلماء لما كانت الدية عالية وكثيرة على آحاد الناس، فلو أن قاتل الخطأ تحمل الدية كلها فأحد أمرين: إن كان يستطيع أن يدفعها فإن الغالب أنه سيعود لا يملك شيئا، طيب، وإن كان لا يملك أصلا فعندئذ ستضيع الدماء لأنه فقير لا يملك. فكان من الحكمة هنا أن توزع تلك الدية حسب ما أراد الله عز وجل على العاقلة الذين هم العصبة الذين يرثون إذا أبقت الفرائض شيئا، أن توزع عليهم كما سيأتي تفصيل ذلك، فبمجموعهم يستطيعون أن يدفعوا هذا، بينما هذا الذي قتل خطأ فلأنه قتل خطأ ليس قاصدا عافاه الله عز وجل وكلف غيره بما يراه الله عز وجل من المصلحة التي قد ندركها وقد لا ندركها. الله جل وعلا إذا شرع شيئا ليس لنا أن نتكلف المصالح، فإننا قد نعلل وقد نستخرج حكما ويكون مقصود الله عز وجل شيء غير الذي نذكره، فحسبنا أن نقبل ما جاء عن الله ورسوله على العين والرأي، وليس كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل الناس. إذن هذا حديث صحيح، بل أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول، فمن ردها بعد علمه بها فهو مبتدع ضال. ولا ترد السنن بفهم سقيم لكتاب الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بفهم كتاب الله. إذن هذا ما يتعلق في قتل الخطأ، أن الذي يحتمل ذلك هم العاقلة، وتحملهم لدية الخطأ حكمه كحكم تحمل أو كحكم أخذهم للمال عند إبقاء الفرائض. فالعصبة الأقرب تتحمل العاقلة قبل العصبة الأبعد، وإنما يتحملها ذكورهم، فإن لم يستطيعوا أن يدفعوا دية الخطأ انتقلنا إلى الأقرب، فالأقرب من الذكور وليس الإناث. إذن بابك في ميراث الخطأ على العاقلة تماما هو بابك في توريث العصبة عندما تبقي الفروض شيئا، الذكر دون الأنثى والأقرب دون الأبعد. فإن عجز الذكور الأقرب انتقلنا إلى الأبعد. وأما الجنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، ومعنى غرة عبد أو أمة أي أن دية الجنين، وسيأتي بيان ذلك في أحكام الديات، أن دية الجنين يجب أن تكون إذا نزل ميتا أن يكون فيه غرة، أي تحرير عبد أو أمة. عبد أو أمة تعطى لأولياء الجنين، تعطى لأولياء الجنين، يعطون عبدا أو أمة، كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بسماع أبي الزبير قال: في كل بطن عقولة. هذا العقل. واختلف العلماء من الذي يتحمل الغرة؟ هل العاقلة أم القاتل قتلا خطأ؟ فقيل العاقلة تتحمل الأمرين، تتحمل الدية وتتحمل أيضا غرة الجنين ولا فرق. وقال بعض أهل العلم إنما تتحمل العاقلة دية الخطأ ولا يتحملون غرة العبد أو الأمى إذا كان المقتول جنينا ونزل ميتا. ويأتي زيادة بيان في موضوع الدية. هذا ما تدل عليه السنة في مسألة العاقلة، وهناك تفاريع وتفاصيل في كتب الفقه المطولات. على سبيل المثال، هل يتحمل في العاقلة الصبي الذكر إذا لم يكن بالغا؟ فقيل نعم وقيل لا. والأشبه بقواعد الشريعة ما قرره الإمام الفقيه أبو محمد بن حزم، فإنه دل هناك بالأدلة على أن الصبي يجب أن يتحمل في العقل مع درجته سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا. وبهذا نكون انتهينا من أهم مسائل تتعلق بالقصص. أنتم الآن تراجعون وترجعون إلى كتب الفقه في تفاصيل المسائل وتحقيق الأمور بعد أن تيسر لكم معرفة أصولها. ماذا عندك بعد ذلك؟ كتاب الديات. درسنا إن شاء الله تعالى في وقته المحدد الفقه، طبعا ليس الأسبوع الجاي، يوم إيه؟ الفقه ثابت. الفقه ثابت. جيد. إذن عندنا الحد غدا، بكرة إيه؟ بكرة إيه؟ بكرة الثلاثاء. عندنا التوحيد لابن خزيمة، والأربعاء أظن البخاري كده، البخاري، والأحد الجاي تفسير، والاثنين فقه كده، أيوة، وهكذا. أنا نسيت لأن المدة طالت علي فنسيت ترتيب الدروس. طيب، سؤالين ثلاثة في أضيق الحدود لأني تعبت. تفضل. ثم ذكر الفقهاء غرة عبد أو أمى، ذكروا ما يقابلها من المال، فقالوا نصف العشر، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، واضح؟ خمسة من الإبل. فإذا لم يوجد عبد يدفع ما يقابل كام؟ خمسة من الإبل، لأن عشر الدية عشر جمال، نصف العشر كم؟ خمسة. فقيمة غرة عبد أو أمى نصف العشر. واضح؟ نعم. تفضل. أيوة. الولد اللي قتل، أيوة، أحسنت. السؤال: قتل قاتل وكان صاحب الدم الذي يستحق الدم صغيرا، فلما كبر قبل أن يكبر الصبي مات القاتل، هكذا؟ طيب، أما القصاص فانتهى، لم يبقى للصبي إلا شيء واحد، ما هو؟ الدية. فإما أن يأخذ الدية وإما أن يعفو. واضح؟ الصبي الكافر إذا قتل مسلما لا يقتل باتفاق العلماء إلا إذا كان صبيا محاربا، إلا إذا كان صبيا محاربا. واضح؟ نعم. ها طلعت؟ لا لا لا، إذا جمع أولياء القتيل الدية ولم يستطيعوا أن يستوعبوها كلها، أولياء المقتول، أولياء القاتل، إذا جمع أولياء القاتل، إذا جمع أولياء القاتل ولم يستطيعوا أن يستوفوا الدية كلها، نص أهل العلم على أن ولي الأمر يكمل الدية من بيت مال المسلمين. وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة في الصحيحين، فداه من ماله لما قتل قريبهما. واضح؟ نعم. تفضل. هذا لا يسمى قتل خطأ عند الفقهاء. نص الفقهاء مرة، ولست من طلاب الألباني وليتني كنت، مرة كنا مع الشيخ في بيته في الأردن، الباب الأزرق الذي كان مكتوبا عليه ممنوع الدخول لأكثر من اثنين، الكراسي البيضاء البلاستيكية، فكنا قاعدين هناك عند الشيخ، ولست من طلابه إنما رحت أهلي أزورهم في الأردن إخواني، فمررت على الشيخ فسألته 96 سؤالا ولم يسجل منها إلا سؤالا أو سؤالين، وهم 96 كانوا في الكراسة الزرقاء، ما سجل منها إلا سؤال عرضة بتاع الإعجاز الموجود في شريط مش عارف إيه. المهم نبدأ لموضوعنا، فكان هناك في المجلس رجل تونسي كأني أراه الآن، ويلبس عمامة بيضاء وجالس أمام الشيخ عن الجهة اليمنى في الكرسي الثالث أو الرابع أمام الشيخ، فسأل سؤالا فقال يا شيخ عندي سؤالان. الشيخ الألباني قال تفضل. فسأل السؤال الأول، وفي المجلس حسين العوايشة الموجود الآن، وقاعد حسين العوايشة بثوبه البني فاتح قاعد على شمالي، وهذا الرجل التونسي أمامي والشيخ الألباني. فقال له السؤال الأول كذا، فالشيخ أجاب، ثم بعد ذلك سكت هذا الرجل التونسي وسكت الشيخ الألباني. فحسين العوايشة قال السؤال الثاني، فالتفت الشيخ الألباني قال لعل الرجل نسي، فتبسم ثم قال نعم يا شيخ نسي، قال لا بس. ثم بعد ذلك تذكر، قال رجل أتى على سائق قطار فانتحر ورمى نفسه أمام القطار، فماذا على سائق القطار؟ فقال الشيخ لا شيء عليه، لأنه اعتدي عليه ولم يعتدي هو. فهمت قصدي؟ ومثل أيضا برجل سقط فوقع على غيره فقتله. فهمت؟ هذا الذي يقتل خطأ هو الذي يباشر الفعل، فإن اعتدي عليه فحصل القتل بالاعتداء عليه، فهو لم يباشر فعلا. فرجل الآن يسوق سيارة، واضح؟ فجاء آخر وصدمه، فغيره صدمه فقتل أو مات، فلا شيء على هذا السائل. لماذا؟ لأنه لم يباشر السبب. فقتل الخطأ لا بد فيه من مباشرة السبب الذي ليس بقاتل في العادة، فوكزه، فلا بد من مباشرة سبب ليس بقاتل في العادة. هل فهمتني؟ هذا نص عليه أهل العلم. وفي بعض الصور يحصل الاجتهاد وتحتمل الوجهين. واضح؟ نعم. بارك الله فيكم وفضل.